أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى قد تجلى للجبل، تجلى للجبل ولكن الجبل لم يثبت حين تجلى له الرب جل جلاله سبحانه، فصار ذلك الجبل دكا على الأرض، صار مستويا على الأرض، وقال بعضهم صار غبارا وترابا، صار غبارا وترابا. وقال بعض السلف أنه قد تجلى للجبل قدر أنملة، قد تجلى للجبل قدر أنملة، وهو مروي عن جمع من السلف عليهم رحمة الله تعالى. ولذلك أقول إن هذا التجلي يدل على عظم شأن الله سبحانه وتعالى وعظم قدره عز وجل. فإذا كان الجبل على تلك الصلابة قد صار دكا لما تجلى له الرب جل جلاله، فكيف بالعبد الضعيف؟ وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الحياة الدنيا، وإنما يرى سبحانه وتعالى في الدار الآخرة كما سيأتي بيانه، وليس هنالك أحد في هذه الدنيا سوف يرى الله سبحانه وتعالى، بل رؤيته عز وجل تكون في الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وسيأتي الكلام على ذلك، وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. فليس هنالك رؤية في هذه الحياة الدنيا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الرؤية في الآخرة وأقسامها ومتى تحصل. ثم تكلم على القرآن بالخصوص وأنه كلام الله تعالى ليس بمخلوق، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة، فإنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو كلام الله سبحانه حقيقة، تكلم به عز وجل بحروفه، تكلم به عز وجل بحروفه وبصوت يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وكنا قد أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي، وعلى هذا قد أجمع سلف هذه الأمة. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وأهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله تعالى بحروفه ومعانيه، بحروفه ومعانيه، ولا يقال إنه الحروف دون المعاني كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية، ولا يقال أيضا إنه المعاني دون الحروف، المعاني دون الحروف كما هو مذهب الأشاعرة والكلابية، وهم يقولون إن كلام الله تعالى معنى في نفسه، ثم إنه سبحانه وتعالى خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى. وفيما يظهر أن ما ذكرناه في الدرس الماضي يوضح بعض المسائل المتعلقة بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهنالك مسائل تتعلق بالقرآن برفعه ونحو ذلك، مسائل تفصيلية لعلنا نكتفي بذكر هذا. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن الإيمان بالقدر، وهو أصل قد اجتمع عليه اعتقاد أهل السنة، فهم يؤمنون بأن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى بقدر من عنده، وقد قدر سبحانه الخير والشر، وقد قدر سبحانه الخير والشر عز وجل. قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقبل ذلك نذكر معنى القدر وما الفرق بينه وبين القضاء، فأقول: القدر في اللغة هو التقدير، القدر في اللغة هو التقدير، وأما القضاء، فهو في اللغة الحكم والمنع، الحكم والمنع، ولهذا سمي القاضي قاضيا، لأنه يحكم ويمنع من انتهاك الحدود والمراد بالقدر في الشرع هو ما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل، ما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل، أن يحصل في خلقه وأما القضاء في الشرع وأما القضاء في الشرع فهو ما قضى الله سبحانه وتعالى به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، من إيجاد أو إعدام أو تغيير، فالله سبحانه وتعالى يوجد في خلقه ما يشاء ويعدم ما يشاء ويغير ما يشاء سبحانه وتعالى، فالقضاء هو حكم الله سبحانه وتعالى بالشيء عند وقوعه، إذا وقع الشيء تقول هذا هو قضاء الله، وقوع هذا الشيء الحكم به من الله سبحانه وتعالى هو القضاء. فإنه إذا نظرت إلى جهة أنه مقدر من الله سبحانه وتعالى في الأزل فتقول هو قدر، وإذا نظرت إلى حصوله في ذات الوقت هو قضاء. فمثلا موت القريب أو أحد الأقارب مثلا قد قدره الله سبحانه وتعالى أنه يحصل في اليوم الفلاني، ولكن إذا جاء هذا الوقت وحصل هذا المقدور تقول هذا هو قضاء عند حصوله. وبعض أهل العلم يجعل القضاء والقدر واحدا ولا فرق ولا يفرق بينهما، وللفائدة نقول إنك إذا قلت القضاء دون ذكر القدر فإنه يشمل القدر، وإذا قلت القدر دون ذكر القضاء وإذا قلت القدر دون ذكر القضاء فإنه يشمل القضاء، وأما إذا ذكرتهما مجتمعين فيكون القضاء على ما ذكرنا والقدر على ما ذكرنا سابقا، فهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكرت القضاء والقدر في سياق واحد فيكون القضاء له معنى والقدر له معنى، وإذا ذكرت أحدهما دخل الآخر فيه، كما هو الشأن في الإيمان والإسلام، وكما هو الشأن في اسمي الرحمن والرحيم وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. والإيمان بالقضاء والقدر لا يتم إسلام العبد إلا به، ومن لم يؤمن بالقدر فإنه يكون كافرا عياذا بالله سبحانه وتعالى. يكون كافرا عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر. وقد ثبت في صحيح مسلم، وهو أول حديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى، من حديث يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. يزعمون أن لا قدر يعني ينكرون القدر، ويقولون إن الأمر أنف يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء حتى يحصل، أنه لا يعلم الشيء حتى يحصل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا يدلك على أنه لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل الطويل المعروف في ذكر الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان، وذكر في الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث فهذا يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن العبد لا بد وأن يأتي بهذا الإيمان، وإلا ما صح له الإيمان. وأيضا مما يذكر هنا إنه لابد من الإيمان بالقدر خيره وشره، لابد من الإيمان بالقدر خيره وشره، فكل مقدر من عند الله سبحانه، كل مقدر من عند الله سبحانه وتعالى. ولا يقال هنا كيف يكون الإيمان بأن القدر خيره وشره أو خيره وشره من عند الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الشر، الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الشر عز وجل. فنقول إن القضاء أو إن القدر شامل للخير والشر، وهذا لا بد فيه من النظر إلى اعتبارات. فالله سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء سبحانه، فهو باعتبار خلق الله، باعتبار تقدير الله سبحانه وتعالى له، فهو خير، فهو خير. وهذا باعتبار فعل الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا خيرا، وما جعل الله سبحانه وتعالى شرا محضا في هذه الحياة الدنيا. فما لم يظهر لك أنه خير فإنه قد يكون خيرا لغيره، فإنه يكون خيرا لغيره لا لذاته أحيانا. فموت القريب مثلا هو خير له، لعله إذا طالت به الحياة في هذه الدنيا أن يستكثر من الذنوب والمعاصي، أو أن موته في هذا الوقت هو خير له من جهة ما قد يحصل له من الأمور التي لا تكون في الحسبان، وكذلك بالنظر إلى أقاربه وغير ذلك من الأمور. فهو باعتبار خلق تقدير الله سبحانه وتعالى له لا يكون إلا خيرا، وأما باعتبار حصوله على العبد ووقوعه على العبد أو باعتبار نظر العبد، فالعبد ينظر إلى ما يلائمه، فإن نظره إلى ما يلائمه قد يكون ظاهره فيما يظهر له أنه شر، ولكنه عند النظر إلى المآل فإنه يكون خيرا إن شاء الله. وكما يقول بعض أهل العلم، لو أن الله كشف الغيب لعباده لرأوا أن ما اختاره الله سبحانه وتعالى لهم هو الخير. والإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره يثمر في قلب العبد حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله عز وجل وحسن العمل والإنابة إلى الله عز وجل والاعتراف لله سبحانه وتعالى بتمام الحكمة وتمام الخلق والأمر، وأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، وأن العبد يعترف لله سبحانه وتعالى بتمام فضله في إنعامه على عبده. وكم من الناس من لم يلتفت إلى هذه الحقيقة فزلت به القدم. وأيضا مما يذكر هنا أن القدر له أربع مراتب. أقول إن القدر له أربع مراتب. أول تلك المراتب الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لو كان وما لم معذر وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم الله سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون وما لم يكن أيضا، لو كان هذا الكائن الذي لم يكن يعلم سبحانه وتعالى كيف يكون. فعلمه سبحانه وتعالى محيط بخلقه سبحانه، وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة. طبعا المرتبة الأولى عليها أدلة من الكتاب والسنة، كقول الله سبحانه وتعالى إن الله كان بكل شيء عليما، وقوله والله بكل شيء عليم، وغير ذلك من الآيات. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. الحديث أخرجه مسلم. وأيضا المرتبة التي تليها وهي الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة، طبعا في المرتبة الثانية الله سبحانه وتعالى كما في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كما في الحديث الصحيح. ثم قلنا المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة والإرادة، فإن ما يحصل في هذا الكون إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، فلا يقع في ملكه سبحانه وتعالى ما لا يشاءه سبحانه، بل كل ما يقع في ملكه عز وجل حاصل بمشيئته وإرادته سبحانه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأيضا المرتبة التي تليها هي مرتبة الخلق، مرتبة الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى علم وكتب وشاء سبحانه ثم خلق، علم ثم كتب سبحانه وشاء ثم خلق عز وجل، فخلق كل شيء سواه سبحانه. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وأهل السنة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر، خلق الإنس والجن، وخلق أعمالهم أيضا، خلقهم وخلق أعمالهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فليس خلقه سبحانه وتعالى فقط هو خلق الذوات، بل حتى خلق الأعمال، أعمال البشر وأعمال الإنس والجن والحيوانات وسائر ما تدب فيه الحياة، فكله مخلوق لله سبحانه وتعالى. وأيضا ينبه أهل العلم هنا على مسألة، وهي أن ما يقع في من التغيير في القضاء في القضاء إنما يقع في صحف الملائكة لا في اللوح المحفوظ. فما هو في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير ولا يتبدل، وأما ما يكون في صحف الملائكة فإنه يتغير ويتبدل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا ما يتعلق باللوح المحفوظ، فلا تغيير ولا تبديل فيه. وأما ما في صحف الملائكة فقول الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. لعل الوقت لعله انتهى. أو ما زال هناك وقت؟ طيب، بقي الدقيقة، إذا نقف هنا إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله سبحانه وتعالى في ذكر المسائل، حتى يعني ما نقف على شيء من المسائل يحتاج إلى توضيح أكثر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، وأن يجعله في موازين الحسنات، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم. وبحول الله سبحانه وتعالى بعد الأذان، الأذان عند الإخوة. نأخذ الأسئلة إن شاء الله، إن شاء الله الأذان بعد تقريبا الآن دقيقة يقول الإخوة. طيب إن شاء الله نستمع إلى أو الأذان إن شاء الله عند الإخوة، وبعد ذلك إن شاء الله يعني نأخذ الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله ما يتيسر من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى. طيب الأخ يقول: أحسن الله إليكم، أخذتني مشاغل الحياة وفترت عن طلب العلم، فما نصيحتكم لي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويني وإياك على طاعته، وعلى يثبتني وإياك على طلب العلم إلى آخر رمق من هذه الحياة. بالنسبة بارك الله فيك للفتور عن طلب العلم، فهذا مرجعه إلى أمور، منها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا أعظمها وأهمها، فإن الله سبحانه وتعالى يعين أهل الإخلاص على عبادته سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالله سبحانه وتعالى يعين أهل العبادة على العبادة لله سبحانه وتعالى، واستشعار معونة الله سبحانه وتعالى هي من أعظم الوسائل التي بها يحصل المقصود في التقرب إلى الله سبحانه. ومن أغفل هذا الأمر حاد عن الطريق عياذا بالله عز وجل. ومن ذلك أيضا عدم الركون إلى النفس وعدم الاعتداد بها والاعتراف لله سبحانه وتعالى وحده بالفضل، وأنه سبحانه وتعالى وحده صاحب المنة، فيستحضر العبد مشهد المنة من الله سبحانه وتعالى على هذه العبودية، فإن الله سبحانه وتعالى قد تفضل عليك وامتن عليك سبحانه وتعالى. فالذي عليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى مع كمال الاعتراف لله سبحانه وتعالى بفضله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قارون لما آتاه الله سبحانه وتعالى المال قال: إنما أوتيته على علم عندي، وهذا يورث طرد العجب عن النفس ودفعه عنها، ولا بد، فلا بد من استحضار هذا الأمر أيضا. وكذلك عليك بارك الله فيك بأن تكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للتعبد له سبحانه والتذلل له عز وجل. فما أحوج العبد، ولعلي أطيل قليلا في هذا السؤال لأنه مهم، فما أحوج العبد إلى التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فإن التوفيق من الله سبحانه وتعالى والتسديد يأتي بكمال الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أغفل الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى خرج عن المقصود. وأنت بارك الله فيك تقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، والله سبحانه وتعالى يقول: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك سبحانه وتعالى بهداية الدلالة وهداية التوفيق، فترشد إلى الحق وتوفق له وتعان عليه بحول الله سبحانه وتعالى. واحذر بارك الله فيك من المعوقات، وانظر إلى من يكون في مصاحبته الخلل والبعد عن الطريق. وكلما شعرت بالفتور فعليك بما يقوي عزمك، ورأسه وأساسه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصبر على ذلك. واصبر وما صبرك إلا بالله، والصبر لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. فتصبر وتستعين بالله سبحانه وتعالى، وتستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي والموفق سبحانه وتعالى، فأنت مفتقر إليه عز وجل في كل حال وعلى كل حال. هذا الذي ينبغي. ولولا المقام لا أطلت في ذكر ما يتعلق بهذا الأمر لعظم شأنه وأهميته. هنالك مسائل كثيرة تتعلق بمسألة الفتور عن طلب العلم يحتاج إليها طلاب العلم عموما. وأسأل الله أن يجعل فيما قلنا البركة. أخ يقول أحسن الله إليكم، من الناس من يقول أنه لا يجوز الربح في المبيع بأكثر من الثلث، فهل هذا صحيح؟ هذه المسألة مرجعها إلى العرف، وما لم يحكم فيه الشرع بشيء فلا نحكم به إلا بالإباحة، فالأصل في المعاملات الإباحة، ولا نضيق واسعا وسعه الشرع. لكن الذي يحرم في هذا الباب أولا احتكار السلعة، كأن يكون الإنسان يعلم حاجة الناس إلى هذه السلعة فيحتكرها عنده لأجل رفع السعر ولأجل استغلال حاجة الناس، وثانيا أن يتعمد رفع السعر، أن يتعمد رفع السعر فوق ما يستحقه هذا المبيع بصورة يكون فيها ضرر على الناس. فلا هذا يجوز ولا هذا يجوز. إنسان شرع له التكسب وأن يزيد في مبيعه ما شاء، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك إضرارا بالمسلمين، والله أعلم. الأخ يقول أحسن الله إليكم، هل من السنة ترتيل القرآن عند الاستشهاد ببعض الآيات في الدروس؟ لا، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، ولم تكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، ولا علم هذا من فعلهم ولا من فعل العلماء، وما دل على ذلك شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أخ يقول أحسن الله إليكم، يقول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هل هؤلاء الرجال من الصحابة فقط؟ هذا الأصل في الآية، هذا الأصل في الآية، وهذا هو ظاهر الآية، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، هذا الأصل في هذه الآية. والله أعلم. الأخ يقول أحسن الله إليكم، هل يوجد فرق بين الإنسان العامي والمبتدع، أم أنه كل من فارق السنة فهو مبتدع؟ لا، بل هنالك فرق شاسع، العامي خير من المبتدع، العامي خير من المبتدع. فالإنسان العامي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية ويكاد أن يقلع عنها، لكن المبتدع يعمل البدعة وينسبها إلى الشرع فيقول هذا شرع الله سبحانه وتعالى. فالعام خير من المبتدع، ومجالستك للعوام ولو كانوا أهل فسق وفجور هو خير من مجالستك لأهل البدع والأهواء. افهم هذا بارك الله فيك. السائل يقول أحسن الله إليكم، بقي شيء من الأكل في فمي وأثناء الصلاة دخلت لعلها هكذا في جوفي فهل تبطل الصلاة؟ إذا أدخلت شيئا من الطعام إلى جوفك في أثناء الصلاة فيجب عليك إعادة الصلاة، يجب عليك إعادة الصلاة، ولا تصح الصلاة بإدخال شيء من الطعام إلى الجوف، لا تصح الصلاة بارك الله فيك إلا بالمعذرة أو لا تصح الصلاة بإدخال هذا الطعام إلى الجوف، وفقك الله سبحانه وتعالى. السائل يقول أحسن الله إليكم، ما هي أفضل الشروح بالنسبة للفرائض بالنسبة للمبتدئين؟ بالنسبة للفرائض هناك للشيخ ابن عثيمين، نسيت اسم الكتاب، للشيخ ابن عثيمين توجد رسالة، وأيضا توجد رسالة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ولا تحضرني الآن الرسائل، هناك رسالة للشيخ ابن عثيمين ورسالة للشيخ ابن باز وهناك رسالة للشيخ الفوزان، أظن لعل رسالة الشيخ الصالح الفوزان تسهيل الفرائض أو نحو هذه العبارة، ورسالة الشيخ ابن باز رسالة ماتعة ومختصرة يعني يحتاجها طالب العلم في الفرائض، يحتاجها طالب العلم، يعني هذه يعني الرسائل التي تحضرني. طيب لحظة بارك الله فيكم، طيب ناخذ أسئلة الغرفة. يقول هل من السنة أن يقرأ الخاطب خطبة الحاجة عندما يريد أن يرى مخطوبته عند النظرة الشرعية؟ الذي ورد في السنة أن خطبة الحاجة تقرأ عند عقد النكاح، هذا الذي ورد في السنة، لكن عموما يشرع أو تشرع خطبة الحاجة عند كل ما عند كل أمر فيه حاجة، عند كل أمر فيه حاجة، فكل ما كان فيه يعني حاجة للعبد، مجلس فيه حاجة للعبد فيشرع له أن يقرأ فيه خطبة الحاجة. يقول سأل، هذا سائل من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل من المعذر هذا قرأناه؟ نعم. هذا سائل من تونس يقول شيخنا أحسن الله إليك، هل مواظبة الخطيب على الصلاة الإبراهيمية بعد خطبة الحاجة بدعة؟ بعد خطبة الحاجة لا، مثل هذا الموضع الله يحفظك لا يقال فيه أنه بدعة، لا يقال فيه أنه بدعة، فبراعة الاستهلال في الخطب والمحاضرات والمواعظ والمجالس هذه لا بأس فيها بارك الله فيك، يعني يبدأ فيها الإنسان بأي ذكر، لا بأس أن يبدأ فيها الإنسان بأي ذكر، يعني فيها الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به إن شاء الله. الله أعلم. أخ من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، بالنسبة لصلاة الاستخارة في أي موضع يكون الدعاء، وهل يصح بعد الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة لصلاة الاستخارة، الأظهر والله أعلم أن الدعاء يكون بعد الانتهاء من الصلاة، أي بعد السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث قال: فليصلي ركعتين ثم ليقل، وذكر دعاء الاستخارة، قال: فليصلي ركعتين ثم، ذكر دعاء الاستخارة، ثم تفيد التعقيب والترتيب، فدعاء الاستخارة يكون بعد الانتهاء من الصلاة وبعد التسليم مباشرة. الله أعلم. هذا أخ من مصر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم من يحتج بأن ما حدث في ميلادنا من ثورة وخروج على الولاة بالقدر الله وأنه مكتوب وجزاكم الله خيرا؟ قل: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاحتجاج بالقدر إنما يكون في المصائب لا في المعائب، الاحتجاج بالقدر يكون في المصائب ولا يكون في المعائب، فمن احتج بقدر الله سبحانه وتعالى في المعائب فهو محجوج، وهو محتج بما هو حجة عليه، ومحتج بما هو حجة عليه. فالاحتجاج بالقدر لا يكون إلا في عند حصول المصيبة فقط، ولا يحتج بالقدر عند حصول العيب، والعيب هنا هو مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بحرمة الخروج على ولاة الأمر، وإن جاروا وإن ظلموا، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. قالوا: أفلا ننابذهم في السيف؟ الحديث الآخر يقول: قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقالوا: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وحديث كثير غير ذلك. فلا يحتج بالقدر في المعايب، وإنما يصح الاحتجاج بالقدر في المصائب، كما حصل في قصة آدم وموسى عندما تحاجا، فحج آدم وموسى عليه الصلاة والسلام. أخ يقول هذا أخ الأخ رضا من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يعتبر التصوير الفوتوغرافي داخلا في التصوير المنهي عنه؟ هذا الذي عليه عامة العلماء الكبار، ولا أعلم خلافا بين العلماء الكبار، ومن نقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى خلاف ذلك، فكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه قال: فقد كذب علي. فقد أجمع العلماء الذين يعتد بقولهم على حرمة التصوير الفوتوغرافي، هذا بإجماع ولا خلاف بين العلماء في ذلك، لا أعلم فيه خلافا بين من يعتد بقوله، والله أعلم. يقول: السلام عليكم، سائل من المغرب يقول: السلام عليكم، بارك الله فيكم، أنا أعمل مدرسة، هذه أخت تقول: أنا أعمل مدرسة للبنات، ويطلب مني المدير أن أعلق صور حيوانات في جدران القاعة، ويقول بأنها وسائل تعليمية، هل أطيعه وأعلقها؟ أفتونا مأجورين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لتعليق صور الحيوانات على جدران القاعة فهذا هو كحال التصوير، بل إذا كان هذا على حال الرسم فهو أشد، هذا أشد، ولا يجوز أن تعلقي ولا تطيعيه في ذلك، بارك الله فيك. وأرجو أن تكون يعني الدراسة التي أنت تسألين عنها ليس فيها اختلاط، بارك الله فيك، لأن ظاهر السؤال أن الطالب هو مدير الذي طلب منك هذا الفعل، رجل. أخي يقول: السلام عليكم، أخ من الجزائر يقول: السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليكم. رجل الله المستعان يقول: رجل زنى بامرأة فحملت منه وأثناء الحمل تزوجها وأنجب منها بعد ذلك أولاد، فما حكم هذا الزواج والأولاد من هذا الزوج؟ الله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك وعليها وأن يغفر لنا ولك ولها ولسائر إخواننا المستمعين، آمين. بالنسبة للزواج فأهل العلم قد ذكروا هنا مسألة، وهي وجوب التوبة من الطرفين قبل النكاح، وجوب الطرفين من وجوب التوبة من الطرفين قبل النكاح، قبل عقد النكاح، وهذا يحصل حتى بمجرد الندم، فالندم توبة كما جاء عن ابن عمر، الندم توبة، فمجرد الندم بإذن الله على هذه الفعلة، الندم لأجل الشرع لا لأجل الدنيا والفضيحة ونحو ذلك، الندم لأجل الشرع، فهذا كاف إن شاء الله في حصول التوبة. وإلا فمن أهل العلم من يعد حصول النكاح مع بقاء مع إصرار أحد الطرفين على الزنا وعدم توبته منه يعد ذلك نكاحا باطلا، لقول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني لو لم يتب الطرفان صح النكاح، ولو تاب أحد الطرفين لم يصح النكاح، ولو تاب الطرفان صح النكاح، وحرم ذلك على المؤمنين، والله أعلم. فأنا أقول لهذا الأخ، أقول له: لا تشكك نفسك بارك الله فيك، الآن قد حصل النكاح، قد حصل الزواج، حصل الزواج، فلا تشكك نفسك بارك الله فيك، وإلا ولو استمر عندك الشك فاكتب إلى بعض أهل العلم بتفصيل في ما حصل يعني بعد الزنا من توبة أو نحو ذلك إلى من تثق في علمه، والله أعلم. السائل يقول، أخ من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز للمرأة أن تخرج من المسجد بعد الأذان بحجة أنه ليس واجبا عليها صلاة الجماعة؟ هذا ذكرنا في الدرس الماضي، وقلنا أن المرأة إذا خرجت، قل أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا خرجت المرأة من المسجد بعد الأذان فلا حرج عليها، لأنها ليست بواجبة عليها صلاة الجماعة، ليست بواجبة عليها، فللمرأة أن تخرج، لكنه خلاف الهدي النبوي، فنساء الصحابة رضي الله عنهن وعن أزواجهن كنا إذا حضرنا إلى المسجد صلينا الجماعة مع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول السائل أيضا بارك الله فيكم شيخنا: ما حكم تدريس الأولاد الصغار في المسجد لتحضيرهم إلى المدرسة، مع أنه يتم تدريسهم الآيات والأحاديث وآخذ الأجرة على ذلك؟ حكم تدريس الأولاد الصغار في المسجد لا بأس به ما دام مما يحتاج إليه هذا العلم، ما دام هذا العلم مما يحتاج إليه. وبعض أهل العلم يكره ما كان من شأن الدنيا في المسجد، ومنهم من يمنع ذلك بالكلية. فلو أن هذا الأخ يعني إذا كانت هنالك أمور يعني تتعلق بالدراسة وهي دنيوية محضة، فلو أنك بارك الله فيك يعني تأخذهم غرفة مثلا تابعة للمسجد أو في بيتك أو في مكان آخر يكون أولى وأحوط إن شاء الله. أما بالنسبة لأخذ الأجرة على الآيات والأحاديث، عندنا بالنسبة لأخذ الأجرة على الدنيا لا بأس به، أما أخذ الأجر على القرآن هذا الذي فيه الإشكال. وفي الحديث لما الصحابي نسيت اسمه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني علمت فلانا شيئا من القرآن، وقال: على قوس أو أهداني قوس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قوس من نار، قال له قوس من نار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكسب بالقرآن. لكن لو أن الإنسان أخذ مالا لقاء ومقابل حبسه لهذا الوقت لا لأجل القرآن نفسه والتدريس نفسه، فلا يتكسب الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما التكسب يكون بحبس الوقت ولأجل لقاء المنفعة لا لأجل مقابل القرآن نفسه، والله أعلم. هذا لعله جمع بين الأحاديث، والله أعلم. أخ من تونس يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أريد توضيحا لما يجوز للعاقد في فترة العقد من المعقود عليها بارك الله فيكم، يعني رجل عقد على امرأة، فما الذي يجوز له؟ يجوز له ما يجوز للرجل من زوجته التي دخل عليها، لا فرق بين هذا وذاك، له أن يصنع كل شيء حتى الجماع، له أن يصنع كل شيء، فهي زوجته شرعا. الأخ من ليبيا يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما هي الطريقة المثلى لمذاكرة ومدارسة العلم؟ مثلا هل يكون بقراءة ما في الكتاب ومراجعته أم ماذا؟ وهل هنالك فرق بين التوحيد والعقيدة؟ أولا بالنسبة للفرق بين التوحيد والعقيدة، العقيدة أشمل، التوحيد شيء من العقيدة، التوحيد شيء من العقيدة، العقيدة أشمل، العقيدة تشمل التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وما يتعلق بأركان الإيمان الستة، ثم ما أضافه أهل العلم إلى ذلك مما خالف فيه أهل البدع كمسائل السمع والطاعة لولاة الأمر، وأيضا ما يتعلق بالمسح على الخفين، ما يتعلق بغسل القدمين، بعض أهل العلم يذكره لمخالفة الرافضة لذلك، يعني غير ذلك مما ذكره أهل العلم مما خالف فيه أهل البدع. فالعقيدة أشمل من التوحيد، العقيدة أشمل من التوحيد. وأما بالنسبة لمذاكرة العلم فالطريقة المثلى هي ما كان عليه سلف هذه الأمة، فإنهم كانوا يتذاكرون العلم فيما بينهم، يعني رجل ورجل آخر يتذاكرون العلم فيما بينهم، فهذه أفضل طريقة وأسلم طريقة، وهذه تكون بعد النظر فيما أخذه الطالب على الشيخ، يعني أولا يأخذ الدرس على الشيخ، طبعا أبدأ من البداية، أولا قبل ذلك قبل أن يحضر الطالب إلى درس الشيخ يقرأ ويحضر للدرس الذي سوف يأخذه مع الشيخ، فيقرأ المتن الذي سوف يعلق عليه الشيخ، ثم بعد ذلك يقرأ شرحا يسيرا عليه، وهذا بحسب المستوى، إذا كان مبتدئ فإنه يقرأ شرحا ميسرا على هذا المتن الذي قرأه أو سيقرأه مع الشيخ، فإن لم يكن هذا المتن يتوفر له شروح عند هذا الطالب فينظر فيما يقاربه من المتون وما تقارب هذا من المسائل في متون أخرى علق عليها أهل العلم بشرح مختصر ميسر، فإن كان متوسط فإنه ينظر في شرح متوسط، وإن كان متقدم في الطلب فينظر في شرح يعني موسع، وقد ينظر في أكثر من شرح إذا كان متقدما في الطلب، بل قد أحيانا ينظر حتى في معارضات ومخالفات، يعني من خالف مثلا لو أنه نظر في ما يتعلق بالفقه فقد يقرأ في الفقه المقارن وينظر في أقوال المذاهب مثلا، فهذا يختلف باختلاف الأشخاص، هذا أمر. الأمر الثاني بارك الله فيك، إذا جئت إلى درس الشيخ فإنك تجلس منصتا إنصات من يريد التعلم، وتخرج من ذهنك مسألة يعني تخرج من ذهنك مسألة انتقاد الشيخ، تخرج من ذهنك مسألة انتقاد الشيخ، فإذا جلس طالب العلم أمام الشيخ جلسة المنتقد، إذا جلس طالب العلم أمام الشيخ جلسة المنتقد فمثل هذا لا يستفيد غالبا، لا يستفيد، بل عليه أن يستمع وينصت ويحاول أن يستفيد مما يتلقاه من الشيخ، ولا يجلس جلسة المنتقد لما يقوله الشيخ ويريد الشيخ أن يوافقه هو. أنت جئت لأجل أن تتعلم من الشيخ، لا، لم تأتي لأجل أن يتعلم الشيخ منك، وإلا فلا تجلس عند الشيخ واذهب، وأن ترى أنك أنت متأهل اجلس فيما بينك وبين نفسك، لكن أنك تجلس بين يدي الشيخ وأن تظن أنك أنت فهذا لا يصلح أبدا. ثم بعد ذلك بارك الله فيك، وهذا لا يعني أنك إذا أشكل عليك أمر أو رأيت أن الشيخ خالف في مسألة يعني ما عليه الدليل والحجة أنك تنبهه بطريقة يعني فيها أدب وفيها احترام، ولو في بصورة فيها يعني ملاطفة. فمثلا ما تقول للشيخ مثلا إذا أخطأ في مسألة، يا شيخ وكيف تقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه كذا وكذا؟ الشيخ لعله اطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على غيره من الحديث التي أنت لم تطلع عليها، لكنه ترجح له هذا. الشيخ عنده نظر للمسألة من جهة أصول فقه، نظر للمسألة من جهة تأصيل، نظر للمسألة من جهة تقعيد فقهي، نظر للمسألة من جهة تخريج، نظر للمسألة من جهة تصحيح وتضعيف أحاديث. فما تقول مثلا فكيف تفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يا شيخ أنت تخالف قول الشيخ فلان، ويا شيخ أنت تقول كذا لكن الشيخ فلان يقول كذا، هذا ما يصلح. لكن تقول يا شيخ مثلا بعبارة فيها تلطف، مثلا يا شيخ كيف الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي هو كذا وكذا وكذا، فيبين لك الشيخ وجهة النظر، أو يا شيخ لعل المراد هو والمقصود هو كذا، هي صورة فيها لطافة وحسن أدب. ثم بعد ذلك يعني بعد أو المعذرة مع استماعك للشيخ تدون وتكتب ما يلقيه الشيخ من فوائد، وتحرص على الخصوص على كتابة الفوائد التي يعني جديدة، هي جديدة عليك، تحرص على هذه الفوائد بالتحديد. ثم بعد انتهاء الدرس تذهب وتراجع ما استفدته من هذا الدرس، تراجعه، إما أن تراجعه فيما بينك وبين نفسك، وإما أن تراجعه مع أحد إخوانك. وبعض الناس يفعل يجمع بين الأمرين، فيراجع فيما بينه وبين نفسه ثم يذهب ويراجع يعني مع أحد أقرانه ما استفاده من الشيخ ممن حضر معه، فيراجع العلم ويتذاكر العلم مع الشيخ معذرة مع قرينه حتى يزداد من الاستفادة بحول الله سبحانه وتعالى. فهذه الصورة يعني حتى يعني بإمكانك أن ترجع بعد انتهاء الدرس إلى مراجع أخرى، إلى شروح أخرى لهذا المتن أيضا، فتقارن بين ما فهمته أنت وما فهمته من الشيخ. والمهم أيضا أن تدون ما تستشكله من المسائل، فتكتب استشكلت أو أشكل علي الدرس المسألة الفلانية، وأشكلت علي المسألة الفلانية والمسألة الفلانية. ويقال أن طالب العلم إذا استشكل أو إذا بدأ يستشكل أو بدأت المسائل يعني هنالك من المسائل ما تشكل عليه، فهنا بدأ الذهن في العمل، بدأ الذهن يعمل الآن، وهنا هذا هو المطلوب والمقصود، أن يعمل الذهن، تحاول أن يعمل الذهن، لا أن يعني تجلس فقط وأنت متلقي فقط، لا، تتلقى نعم، لكن تحاول أن تطرح أسئلة حتى لو كانت هذه المسائل أحيانا واضحة، تصحح فهمك من فهم الشيخ، تراجع الشيخ تقول يا شيخ أنا فهمت كذا، هل فهمي صحيح؟ إن استطعت طبعا وكان لك الأمر متيسر، إن لم يتيسر فتحاول أيضا يعني أن تطرح ما هو مشكل فعلا من المسائل لكي يوضحها لك الشيخ. فهذه الطريقة إذا مشى عليها طالب العلم بإذن الله سبحانه وتعالى يختصر على نفسه الوقت، يختصر الوقت. هي الآن ظاهر العمل أنه كثير، لكن لو نظرت إلى الحصيلة بهذه الصورة بعد سنتين بعد ثلاث بعد أربع، تجد أنك بإذن الله سبحانه وتعالى قد تفوقت على كثير من أقرانك، قد تفوقت على كثير من أقرانك وحزت على كثير من المسائل التي لم يحز عليها كثير من أقرانك أنت في سنتين أو ثلاث، وتجد أنك بإذن الله سبحانه وتعالى قد تقدمت في العلم، وتجد غيرك من الناس من طلبة العلم من قد أكمل 10 سنوات لكنه ما تحصل على ما تحصلت أنت عليه في سنتين أو في ثلاث بحول الله سبحانه وتعالى. يعني هذا باختصار، وهذا يعني تيسير توضيح ميسر بإذن الله سبحانه وتعالى حول الطريقة المثلى بإذن الله سبحانه وتعالى، لعلها إن شاء الله في طريقة تلقي العلم ومذاكرته ومدارسته بحول الله سبحانه وتعالى. طيب لعلها انتهت الأسئلة، أسأل الله سبحانه وتعالى. نعم ذكرناه، الله يحفظك. هذا الأخ يقول الفرق بين التوحيد والعقيدة، ذكرناه قبل الإجابة عن المسألة، ذكرنا أن العقيدة أعم من التوحيد وأجبنا على السؤال. يعني نحن قبل أن نذكر مسألة المذاكرة والمدارسة ذكرنا أولا الفرق بين العقيدة والتوحيد. طيب على انتهت الأسئلة. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله وحده أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.